الحمد لله الذي جعل الجهاد جنة وسببا موصلا للجنة ورياضة للنفوس المطمئنة. الحمد لله أنزل القرآن منارا للسالكين وهدى للعالمين وحجة على العباد أجمعين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فحياكم الله أيها المستمعون والمستمعات في هذه الإذاعة، وحياكم الله. نقف إخواني وأخواتي في هذا اليوم وقفة مع آية تربوية عظيمة يربينا الله سبحانه وتعالى فيها على خلق النبيل العظيم يجب علينا أن نتخلق به، وما أحوجنا لأن يكون خلقنا القرآن. فقد سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابت بكلمتين، قالت: خلقه القرآن. ما أعظم وأجمل المسلم حينما يتزين بزينة القرآن ويتأدب بآدابه. يقول الله سبحانه وتعالى مربيا عباده: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. إذن هنا الله سبحانه وتعالى ابتدأ الآية بقوله إنما، وإنما أداة حصر، فأهل الإيمان حقا هم الذين يلتزمون هذا الخلق الذي هو محور حديثنا في حلقتنا هذه. يقول الله: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. إذن حديثنا هنا عن استئذان المسلم وعن استئذان العبد لإمامه وأميره أو والده أو والدته قبل الانصراف من أمر هم مجتمعون عليه. وهذه الآية ليست خاصة، وهذا الخلق ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو عام في كل من كان مع أميره أو كبيره أو هو خير منه. لذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله: باب استئذان الرجل الإمام، لقوله تعالى: إنما المؤمنون، واستدل بهذه الآية. فالآية إخواني وأخواتي هنا في أدب الاستئذان، فليس من الأدب وليس من أخلاق المسلم حينما يكون مع أمه أو مع أبيه أو مع أميره أو مع قائده في فصيل أو كتيبة أو في محاضرة مع شيخه، ليس من الأدب أبدا أن يقوم ويخرج من دون أن يستأذن صاحب الأمر في هذا المكان. لذلك يقول الإمام السعدي رحمه الله: هذه الآية أصل في حكم الاستئذان من الرسول صلى الله عليه وسلم وممن بعده من أولياء الأمور. ويقول: فإذا غزا الأمير بالناس لم يحل لأحد من بعده أن يخرج من المعسكر ليحضر الزاد والعتاد، ولا أن يبارز أحدا من العدو، ولا أن يحدث حدثا إلا بإذن الأمير. وكذلك اليوم في الجماعات الجهادية لا يجوز لك ولا يحل لك أيها المجاهد في سبيل الله أن تنفصل عن الجماعة الجهادية دون أن تخبر أميرك. كذلك لا يحل لك أن تنفصل عن عمل وليت عليه، كأن جعلت إداريا أو ماليا أو طبيا، دون أن تخبر أميرك. فذلك ليس من أخلاق المسلمين ولا من آدابهم. فهذا خلقه صلى الله عليه وسلم، وهذا خلق أصحابه، وعدم الاستئذان من أخلاق المنافقين. فلنلتزم إخوان المجاهدين في سبيل الله، ولنلتزم أيها المستمعون والمستمعات بخلقه صلى الله عليه وسلم. فلا تخرج أيها الابن من بيت أبيك ولا بيت أمك إلا حينما تبلغه وتستأذنه، ولا تخرج أيها المجاهد في سبيل الله في غزوة إلا حينما تستأذن أميرك، ولا تبارز أحدا، ولا تذهب من محور إلى محور إلا بإذن أميرك، ولا تنفصل عن جماعة إلا بإذن أميرك، ولا تترك عملا وليت عليه إلا بإذن أميرك. فنحن أمة الانضباط، ونحن أمة الالتزام، ونحن أمة الاستئذان والأخلاق. وفقني الله وإياكم لما فيه خير وصلاح، وإلى الملتقى في حلقة قادمة. نترككم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.